بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل. التعزير في اللغة بمعنى التأديب، وأما شرعا فهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان المعصية فيها حد كالزنا والسرقة وشرب الخمر فإنه يكتفى بالحد، وإن لم يكن فيها حد فإنه يعزر. وقالوا: ولا كفارة، احترازا من المعاصي التي فيها كفارة كالجماع في نهار رمضان ففيه الكفارة، وكذلك وطء الحائض فيه الكفارة، فلا يجمع بين التعزير وبين الكفارة، ولا يجمع بين الحد وبين الكفارة. والتعزير حكمه أنه راجع إلى الإمام على القول الراجح في وجوبه، فليس واجبا على وجه الإطلاق، فليس واجبا على سبيل الإطلاق، وليس ساقطا، يعني أنه غير واجب على سبيل الإطلاق، بل يرجع فيه إلى المصلحة. فإذا رأى الإمام أو الحاكم أن يعزر فله أن يعزر. والتعزير يخالف الحد في أمور، منها أولا أن الحد مقدر من قبل الشارع نوعا وقدرا، والتعزير بخلاف ذلك. فالحد مثلا في الزنا إما رجم وإما جلد، والجلد 100 جلدة. أما التعزير فليس مقدرا لا من جهة النوع، فيجوز أن يعزر الإنسان بحبسه أو بضربه أو بأخذ ماله أو بمنعه مما يستحق أو بغير ذلك. وليس مقدرا أيضا من حيث العدد، فيعزر بأن يجلد 10 أسواط أو أن يستنى 10 أيام أو أن يستنى شهرا إلى غير ذلك. ثانيا، من الفروق بين الحد والتعزير أن الحدود لا تجوز الشفاعة فيها كما تقدم، وأما التعزير فتجوز الشفاعة فيه لأنه ليس واجبا على سبيل الإطلاق، وإنما يرجع فيه إلى رأي الإمام وما تقتضيه المصلحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقوله إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في عقوبة. فإذا كان عقوبة على فعل محرم أو ترك معصية فإنه يزاد على 10 أسواط. أما إذا كان التعزير لأمر ليس عقوبة في حق الله عز وجل فإنه لا يتجاوز 10 أسواط. فمثلا لو أن الابن عصى أباه في أمر أمره، قال: أحضر لي ماء أو افعل كذا أو اذهب بأهلك إلى المكان الفلاني، فامتنع من ذلك أو لم يفعل ذلك، فله أن يعزره، لكن لا يزيد على 10 أسواط. أما إذا كان الأمر الذي يعزر عليه معصية في حق الله عز وجل، مثل أن يجامع امرأة في ما دون الفرج، يعني يخلو بامرأة ويجامعها في ما دون الفرج، ومثل من شم منه رائحة المسكر أو ترك صلاة الجماعة أو نحو ذلك من الواجبات، فإنه يعزر ويزاد في التعزير على 10 أسواط بحسب ما يراه الحاكم أو الإمام. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا من الإقالة، وهي الإزالة، والمراد تسامحوا معهم ولا تؤاخذوهم بجرمهم وما فعلوا. وقوله ذوي الهيئات أو ذوي الهيئات أي ذوي يعني ذوي المروءة والصلاح. فمن عرف بالمروءة والصلاح والاستقامة ثم حصلت منه زلة لا توجب الحد أو لا تصل إلى درجة الحد فإنه يغتفر ويتسامح معه. فلو فرض مثلا أن رجلا من أهل الصلاح والمروءة والاستقامة حصلت منه مخالفة لكنها لا تصل إلى درجة الحد فإنه يتسامح معه في ذلك. وهذا يدل على أن التعزير ليس واجبا على سبيل الإطلاق، لأنه لو كان واجبا على سبيل الإطلاق لم يكن ثمة فرق بين ذوي الهيئات وبين غيرهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يدل على أن غير ذوي الهيئات من أصحاب الشر والمعاصي أنهم يؤاخذون بجرمهم. ولكن إذا اقتضت المصلحة أن يستر على الإنسان فقد يكون الستر عليه أبلغ من مؤاخذته بجريرته وبذنبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا قدر أن أحدا من الناس حتى ممن عرف بالشر لكن ليس على لم يفعله على سبيل التكرار ولم يتكرر منه هذا الأمر ورأى من المصلحة أن يستر عليه فإنه يستر عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما الإنسان الذي يفعل المعاصي وتتكرر منه المعاصي ويتأذى الناس منه، ولا سيما إذا كان في ذلك عدوان على الغير أو كانت معصيته مما يتعدى ضررها، فإنه في هذه الحال يؤاخذ ولا يستر عليه، لأنه في الواقع كجرثومة في المجتمع يجب أن تستأصل وأن يخلص الناس من شره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله نبينا محمد.